بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع الزواج، والآن مع الصفات التي يجب في الزوجة والتي يجعلها الإنسان معيار لاختيار الزوجة. Nous sommes toujours avec le mariage, mais maintenant nous allons commencer les caractéristiques et les qualités que doit chercher un homme dans une femme. Quand on dit dans un homme qui cherche une femme, la femme doit chercher aussi certaines qualités chez l'homme avant d'accepter de se marier avec. كذلك إذا كان الرجل يبحث عن صفات خاصة في المرأة فكذلك المرأة وولي الأمر ديال المرأة كيشوف صفات كذلك في الرجل اللي بيجوج له بنته. فهناك صفات كثيرة تطلب في المرأة ويرغب في الزواج ممن تتصف بها. كاين صفات كثيرة موجودة إذا كانوا في النساء هادوك يتزوج بهن، وهذا ليس فقط، حتى إذا كان الإنسان جواج وعنده لولان راه ما فيه إشكال باش هذا يعلموا اللولان ولا يعلموا البنات بناته ولاد ولادو. يا سيغتان كاليتي سيغتان كاركتيريستيك كا كي سون دوموندي كونت لا فام ليزا با يفو سي ماري افيك سو جونغ دو فام كي هي سي كاليتي سي كاركتيريستيك. Et ceci, même si on est marié, il faut le savoir. Si on ne le sait pas auparavant, il faut le savoir. Comme ça, on l'inculque à nos filles, on l'inculque à nos enfants et à nos petits-enfants, bidnillah. C'est, au départ, nous, on était des pneus crevés, à moins nos enfants, qu'ils ne soient pas des pneus crevés comme nous. Il a qu'un ahnaf l'oulin bisin, fa ouladna al-aqlin hawlu ouladna ouladu ouladna mekounoum bisin. فأول خصلة تطلب فيها تطلب في المرأة أن تكون حريصة على الدين، ذات دين وحريصة على الدين وحريصة على تعلم الدين. هذه أول خصلة خاصة تكون في المرأة، ما تقلب على شي حاجة قبل من هذه. هذه أول شيء، لأنه إذا قلبت على شي حاجة قبل من هذه غادي تعذب راسك. ولا بلاتي نصبر عليها تنعلمها وياك أخي الإسلام، ما داكشي اللي بغيتي غدا ما عرفتيش كي غادي يكون غدا وبعد غدا، وداكشي اللي في الايام اللي قدامك ما عرفتيهاش كي غادي تكون. فعلى الاول تحرص على اللي فيها الدين. كذلك الباب ديال البنت الى جاه يقلب على اللي عنده الدين، ما يقول بعدا راه فيه الاداب وكذا وكاينه الخدمه وكذا ومن بعد نشوفه في الدين. لا يا اخي الاسلام، غدا ما تعرفوش كي داير. فقلب على البنت اللي عنده الدين. ان الله عز وجل la première des choses qu'il faut chercher dans une femme c'est la religion. Le fait que c'est une femme qui a de la religion, qui s'acharne à l'apprentissage de sa religion, qui est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Avant tout. Dis pas ouais, je vais l'apprendre et après je vais l'éduquer. Andak, tu sais pas ce qu'il va se faire demain. Peut-être que c'est elle qui va t'éduquer dans les garments. Elle, il va t'entraîner dans les garments. Peut-être. Et aussi quand on est père de famille, frère en Allah, Azza wa Jal, il faut choisir pour, vous, pour nos filles celui qui a la religion. Et pas non, il a une bonne situation, la belle voiture, il a un grand appartement, la villa, et il a un bon comportement, la religion vient après. La yakha l'islam, joue pas avec la vie de ta fille. Choisis à ta fille la religion avant tout, et le comportement. Hein? Parce que demain, on ne sait pas ce qu'il sera fait demain. Et comment la situation va être demain de cette personne. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الكريم عند الله من هو هو اللي عنده جوج الفيلات اللي عنده الديرني كات كات ها ولا اش قال المصري ولا الشينوي ولا المغربي ولا الجزائري شكون هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى هي الإنسان أن يعمل بما أوجب الله وأن يجتنب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى وهذا يجب أن يكون في الرجل وفي المرأة أكرمكم عند الله أتقاكم وأن الله عز وجل اللي دي دون الفيرسي les plus nobles parmi vous hein? Et les plus honorables parmi vous ce sont ceux qui ont taqwa ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit celui qui a les deux villas, ou là celui qui a le dernier 4x4, dernier crédit à la Mercedes, hein? Ou là celui qui a le top modèle, ou là l'Égyptien, ou là le Marocain, ou là le Tunisien. Mais il a dit celui qui préserve le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui-là, qui met en application les ordres d'Allah, qui s'abstient des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est le plus honorable chez Allah, et le plus noble chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Akram, al-taqwa. Al-taqwa, aslul li kulli khayr. Et taqwa, frère en Allah, azza wa jal, c'est l'origine de tout le bien. Wa qala ta'ala, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaybi bima hafidhallah. الصالحات القانتات أي المطيعات لله المطيعات لأزواجهن والتي تحفظ زوجها في غيابه في ماله وفي عرضه وفي شرفه وتحفظ زوجها في نفسها والحافظ هو الله سبحانه وتعالى Il est dit dans le verset les pieuses, les vertueuses qui sont soumises à Allah et qui sont soumises à leur mari et qui préservent l'honneur de leur mari et la fortune de leur mari quand le mari est absent. Il protégeait, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé. Wa rawa al-Bukhari rahimahullah ta'ala an Abi Hurayra radiyallahu anhu wa ardah an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal tunkahu al-mar'atu li-arba' limaliha wa lihasabiha ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك المرأة تجوج على أربعة ديال الخصايا المال ديالها ولا تجوج على المال ديالها لعلها تعيرك به ها تولي تتسب بالثروة ديالتها ها والحسب ديالها الشرف ديال العائلة ديالها وتكون عائلة ذو عندها الشرف العالية ديال التربية محترمة كذا والجمال ديالها هادو كلهم خصال ما في إشكال يكونوا في المرأة ولكن أهم خصلة خاصها تكون فيها الدين فاظفر قبط ديالت الدين ربحتي كل شيء الدنيا والآخرة ما في إشكال تكون طوب موديل اللي تتقولوا انتوما ويكون فيها الدين ما كاين مشكل ولكن إلا كانت هرتوب موديل أما ديالتك بوحدك وما فيهاش الدين ومتبرجة راه ديالت كل شيء تغسل فيها عينيه كذلك إلا كان عندها الفلوس وما عندهاش الدين تعيرك بهم وعيرك بها عائلتها والأمثلة كثيرة ها شحال من واحد تعيش دابا نقص نفسي لأن هذيك العائلة اللي عندها خذها تعيس بوه وتتنقص منه هي تتنقص منه بغات البنت تنقص منه موت البنت تنقص منه وهذا الشيء راه كاين ماشي ما كاين ها هذا الشيء راه ماشي جاي من المريخ هذا عالم مجتمعنا تنعيشوا فيه وهذه اجتماعيتنا فلا بد الانسان يقلب على ذات الدين ولا راه في الارض لا غادي يتعذب مسكين هنا الله عز وجل اللي غابورتي بار الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث ذا أبو هريرة رضوان الله عليه dit que on se marie on épouse la femme pour quatre choses pour quatre caractéristiques ou la quatre qualités pour sa fortune pour sa famille sa noble famille la noblesse de sa famille et de sa descendance pour sa beauté ou pour sa religion mais quand il a parlé de la religion il a dit prends celle qui a la religion tu vas réussir Tu vas gagner. Hein? Hein? Parce que si tu prends celle qui a la fortune, tout simplement, qui n'a pas la religion, tu vas être rabaissé. Il ne cessera de te le rabâcher à tout moment, et de t'écraser, et de te traîner comme une serpillière. Que ce soit elle, ses frères, sa mère, son père, s'ils n'ont pas la religion, et s'ils sont pervers, etc., ils vont te traîner comme une serpillière. Hein? À cause de la fortune. Et la le fautif, c'est qui? C'est celui qui a cherché la fortune au lieu de chercher la religion. Et s'il a la beauté, il n'a pas la religion, il n'est pas à toi tout seul. S'il s'exhibe, c'est une fille qui s'exhibe, etc., ben tout le monde rase ses yeux. Hein? Le dernier plantant de la poste, mais que tu es mignon, tu as des beaux yeux, il te va bien ce t-shirt. Oh là là! Hein? Tu es comme une fleur. Et vas-y, Nta. Et souvent, c'est toi, tu ne connais pas ce langage pour adoucir les cœurs de ta femme, il tombe. Si toi, tu es comme un lion dans la maison, le repas est prêt, et que tu gueules, bah ça y est, tu es foutu. C'est le légumier, celui qui vend les légumes, il lui commence à lui dire, tu es comme une fleur, ça te va bien, le bleu, le rose, très bien, cette fleur que tu as. Ça y est. T'as un associé. Hein? Il n'est plus à toi. Et le meilleur, c'est que, et qu'il ait la religion, mais qu'il soit belle et qu'il ait la religion. Qu'il soit un top modèle, mais qu'il ait la religion. Dans ces cas-là, sa beauté, il va être pour toi. Il va être préservé. Il va être pour toi. Parce que ses soumissions à Allah, son suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, fera qu'il va se protéger. Il saura que son bonheur, il est dans le fait d'obéir à Allah et de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'origine et la base pour choisir sa femme, c'est la religion. Il en est de même pour la femme. Il ne faut pas qu'il voie son père prenne des renseignements, etc., son frère, etc. Est-ce que le garçon, il a la religion ou il ne l'a pas? Elle aussi, avant de donner son accord, regarde la religion de la personne. Hein? Pas la situation. La situation en deuxième degré. Mais le premier degré, et la base des bases, c'est la religion. Hein? Si on veut. Pour ne pas tomber, regardez les problèmes qu'il y a dans les couples maintenant. Ça éclate dans tous les sens. Et tu entends des histoires que ne plus aïeuls, et que ceux qui sont passés avant nous, qui cherchaient la religion de la femme, ils n'ont pas les histoires que nous avons maintenant dans notre monde. لأن الآن من اللي تغيرت المفاهيم الأولين كانوا يقلبوا على الحشمة والدين وكذا فالمشاكل والقصص اللي تتسمع دروكا ما كانش عند الأولين داكشي اللي تتسمع دروكا في الحياة ديال الأزواج ها العرق البارد تنزل عليك من اللي تتسمع بالأخطرات داكشي اللي تتسمع العرق البارد تنزل عليك ماشي السخون البارد علاش لأن عوض فاش اللي التربية والدين وكل الأصل في الاختيار دياله هو الدين من جوج النواحي لا فرطوا في هذه القضية فكان ما كان فعن عبد الله بن عمرو مرفوعا أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن ماجه في كتاب النكاح رحمه الله تعالى قال لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لك المعيار ديال كيفاش تختار، ما تجوجش الجمال ديالها. لا يمكن، لا يعلم الغيب إلا الله، يمكن أن هذاك الجمال ديالها إلا حل الهوية، وما تجوجهاش التروة ديالها والمال ديالها، لعل ديك التروة ديالها وذاك المال ديالها يطغيها تولي طغية عليك. ولكن تجوج على الدين. اش وقال لك ها ديك الكحلة اللي ودنها متقوبين وفيها الدين حسن من هذيك اللي عندها المال وما عندها دين، وحسن من هذيك الزنا وما عندها دين. ديك الكحلة الخايبة اللي كاع ودنها متقوبين ها تقوبين بهذوك الطوانق الغلاظ الكبار ديال الجو، ها هذيك حسن من هذيك اللي زينه وعندها الفلوس وما عندها دين. ها هذا المعيار ديالاش؟ شكون اللي قالها؟ اللي عطانا هذا الميزان؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ها واش نثقوا بالرسول ولا نثقوا بهذا الشيء اللي تنعيشوا حنا بداك الشيء اللي بغينا حنا ولا هو ديالنا؟ كنت ايمان تنصح حديث رابورتي بار امام بن ماجه دون لو ليفر دو مارياج رحمه الله تعالى. يدي الرسول صلى الله عليه وسلم دي دون الحديث، الحديث دي عبد الله بن عمر رضوان الله عليه دي ne vous mariez pas avec les femmes pour leur beauté. Peut-être leur beauté va les faire périr. C'est-à-dire, leur beauté va faire en sorte qu'ils désobéissent, qu'ils déshonorent le mari. Hein? Et ne vous mariez pas avec la femme pour sa fortune. Peut-être que leur fortune va leur faire dépasser les limites. Hein? Il va dépasser ses limites vis-à-vis de son mari. Il va le rabaisser et ainsi de suite. Mais prenez celle qui a la religion. Mariez-vous avec celles qui ont la religion. Et qui nous esclave. Hein? Un noir dont les yeux sont percés, sont troués, moche, et qui a la religion est mieux. Et mieux que quoi? Et mieux que celle qui est belle, qui n'a pas la religion. Et mieux que celle qui a la fortune, qui n'a pas la religion. Hein? Ce baromètre, qui nous l'a donné? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas de ses propres passions. Hein? Ce n'est pas nos envies qui nous ont donné ce baromètre. Mais le messager d'Allah azza wa jalla. فيجب أن يكون في بحثك على الزواج خلال الإسلام بغيتك الأولى الدين فتكون من الرابحين في الدنيا وفي الآخرة. بغيتك الأولى الدين، كذلك أولياء أمور النساء أن تكون نظرتكم الأولى إلى الإنسان الدين والخلق، وإلا ضيعتكم بناتكم. خلال الله عز وجل ton but dans le mariage doit être hein, le souci dans votre recherche de dans le mariage, c'est la religion. Sinon, vous allez vous fatiguer. Allons, je te prie, barakallahu fik. Allons, barakallahu fik. Non, c'est bon. Hein, donc, le but principal dans ta recherche à te marier, c'est la religion avant tout. Comme ça, tu vas partir sur un bon point. Bi'idhnillah, si tu cherches la religion, tu seras hein, dans une situation heureuse, bi'idhnillah, azza wa jalla. Et vous, les pères des filles, le premier souci dont quand quelqu'un se présente à vous pour se marier, vous demandez la main de votre fille, ça doit être la religion et le comportement de la personne, avant tout. La religion et le comportement. Sinon, hein, quelque part, vous avez négligé votre responsabilité vis-à-vis de vos filles, le fait de les donner à quelqu'un qui n'a pas la religion et qui n'est pas dans bon comportement parce qu'il a la fortune, tout simplement. Wa rawa ibn Majah عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها. اسمع الميزان ديال المرأة والميزان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يلك الاستفادة التي يستفد المؤمن في هذه الدنيا بعد تقوى الله، أي بعد ما يقوم الإنسان داكشي اللي وجب عليه الله سبحانه وتعالى، ها تيعمل بالأوامر وتيجتنب النواهي ديال الله سبحانه وتعالى، من وراء هذا الشيء أشنا الاستفادة عنده في الدنيا؟ الزوجة الصالحة، إلى أمرها بشي حاجة تطيعه، وطبعا طاعته في المعروف، ها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ها هي ممكن لها تطيعه في معصية الله أبدا، طاعة في المعروف، طاعة داكشي اللي بغى الله، ماشي داكشي اللي حرم الله سبحانه وتعالى. وإذا شاف فيها تفرح، تدخل عليه السرور في القلب ديالو، إذا شاف فيها تدخل تاي داخليا تنفرج الداخل ديالو وتتسرر. وإلا حلف ليها على شي حاجة تتبر في القسم، والله ما تديري هادي ولا بالله تديري هادي كذا، تتبر في القسم ديالو، ما تتحنتوش. وإلا غاب عنها تتحفظو في الماء ديالو، وتتحفظو في الشرف ديالو، وتتحفظو في نفسها، وتتحفظو ولادو، وتتحفظو البيت ديالو، وهذا خير عظيم أخا الإسلام. فإن الله عز وجل غير بورتي بار الإمام بن ماجه رحمه الله تعالى، رسول صلى الله عليه وسلم دي لو بينيفيس كاكيري لو كرويون ابخي لو فيت دو بريزيرفي لي دووا دالله سي اون فام بيوز، لو ميور دي بينيفيس كي لاكيري ابخي لو فيت دو بريزيرفي لي دووا دالله سبحانه وتعالى سي اون فام بيوز، كونت يلوي اردون كيك شوز إلي اوبيسونت يلوي اوبي، بيان سور إيسي لوبيسونس إلي كونديسيوني. Et quand il lui ordonne quelque chose que Allah n'a pas interdit, parce qu'il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Abadan. Et quand il la voit, quand il jette un regard sur lui, sur elle, il est réjoui. Son cœur se réjouit. Il sent un certain apaisement. Et quand il fait un serment pour elle, pour faire quelque chose, là pour une chose, il accomplit ce que son mari, la chose sur laquelle il a fait le serment. Et quand il est absent, il protège son honneur, il protège son foyer, et il protège ses enfants, et il protège sa fortune. Ça, ce sont les baromètres que nous donne le prophète alayhi salatu wassalam. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سعادة ابن آدم ثلاث: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. ها إمام أحمد من النبي صلى الله عليه وسلم، السعادة ديال الإنسان كاينه في ثلاثة: مرأة صالحة، مرأة ديال الدين، والمسكن مزيان، أن الجيران ديالك مزيانين، والمسكن واسع، ها والمركب ديالك صالح. الساعة المركب العودان دابا طات السيارة دروكا، المركب ديالك صالح، ما تيخلي كومبان، تا غادي ما عندك ما مشغول بهمك، راه غادي يطرى لك شي حاجة ولا غادي تطيح في كومبان في الطريق كذا. كل هذا من الأمور اللي تتريح الإنسان وتضعتي شي حاجة من السعادة. مرأة صالحة والبنت والبيت المزيان وبين جيران مزياني وتي واسع ليه هو ولاده، كذلك المركب الصالح إذا كان عنده مركب مزيان ما دار تيوصلوا بإذن الله عز وجل، فكل هذا تريح الإنسان وتعطيه شي سعادة. ولا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. تبي بارك الله فيك أخي. أنا مش تبي. Sachez frère en Allah Azza wa Jal, quand vous avez des shorts, la pudeur d'un homme, ce qu'il faut couvrir, c'est à partir du genou. Donc si tu as un short, ça y est, tu as dévoilé ce que tu dois protéger. C'est pour ça, si vous avez des shorts sur la djellaba, allongez vos pieds, hein, pour ne pas dévoiler les parties intimes, barakallahu fikoum. Et quel insan, khalab s'il fouqiyya, ou l'abs short, ou d'ar hakol yanna l'aura d'yel insan, hein, khassou istira. فإذا كان لابس الشورت وكذا ودار وقف رجليه هكا فتولي تيبان فلا بد يسرح رجليك إذا كان عندك الشورت أما إذا كان السروال وداك الشيء عرفت ما فيه إشكال مي سي تو أن بونتالون لارج إكسيتيرا إي كو ها تو ليف تي بي سا سي با أن بروبليم مي سي تو أن شورت إكسيتيرا إل فو ميو بروتيجي تو بارتي أنتيم بارك الله فيك وروى ابن ماجه عن ثوبان قال لما نزلت في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة فليتخذ قلبا شاكرا يشكر نعم الله ولسانا يذكر الله وامرأة مؤمنة تعينه مش على الدنيا هذه ولكن على الآخرة لأنه إلى عونته على الآخرة هي تتعون على الدنيا هذا من اللي نزل الآيات الكنز ديال الذين يكلزون الذهب والفضة وكذا فالصحابة بدأوا تيتشر أشنا هو المال دابا اللي خاصنا نتخذوا به قال لهم عمر بن الخطاب وكانوا في غزوة وراجعين وقال لهم أنا غادي نمشي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونسولوا نجيب لكم الخبار أشنا هو المال اللي ناخذه نوصل عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اش من مال نتاخذوا دروك يا رسول الله قال له كل واحد فيكم يحرص على القلب ديالو يكون شاكر لانعم الله ها ولئن شكرتم لازيدنكم بالشكر تتكون زياده معترف بنعم الله ولسان يذكر الله في كل وقت وفي كل حين والذكر راه ما ياخذ منك شي وقت طويل وزوجة مؤمنة وهذه الزوجة مؤمنة تعين أحدكم على مدى على أمور الآخرة ولكن تتعاون على أمور الآخرة تتعاون على أمور الدنيا ها؟ هذا لا شك فيه أنه تتعاون على أمور الدنيا وتتسهل لي القضية ديال أمور الدنيا ما تتكلفوش داكشي اللي ما تيطيق إلا قدير على القضية ديال 10 أورو في السيمانة تتقبلها هي وتتخرج منها داكشي اللي يكفيهم جوج سيمانة فما تتشغلوش وما تتكلفوش داكشي اللي ما تيتصف لان عارفه ان المهم عندها هو رضوان الله عز وجل وبان الدنيا غادي تمر باش ما كان ابن ماجه رابورت الحديث دي ثوبان رضوان الله عليه قلت يا اي لي فيرسي كي سون دون ديسوندو كونسيرنون لور اي لارجون اي سو سون بوزي لا كيستيون اي زيتي en bataille, revenaient d'une bataille. Ils se sont, les compagnons se sont posé cette question. Regardez les soucis des compagnons. Quelle fortune nous allons prendre si maintenant il y a ces avertissements sur l'argent, sur le fait de réserver, d'accumuler l'argent et d'accumuler l'or, etc. Qu'est-ce que nous devons prendre comme réserve ? Omar ibn al-Khattab leur a dit, moi je vais aller vous chercher la réponse. Chez qui chez le prophète alayhi wa sallam ? Et il a accéléré sur sa monture, il a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, ya Rasulallah, quelle fortune maintenant nous allons prendre, après avoir écouté ces versets. Il lui a dit que quelqu'un parmi vous, hein, ait un cœur reconnaissant. Que quelqu'un parmi vous s'acharne à ce que son cœur soit reconnaissant du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que si tu es reconnaissant, Allah il t'augmente. Il est dit dans le verset, si vous êtes reconnaissant, Allah il vous augmente. Et qu'il est une langue qui invoque Allah. Une langue qui ne se fatigue pas du fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala hein, pèse beaucoup dans la balance et ne dérangeons rien. Hein, ils ne fatiguons rien à la langue. La langue, c'est l'organe dans l'être humain qui ne se fatigue pas, n'arrête pas. Alors, s'il n'arrête pas, s'il en est ainsi, oriente-le, utilise-le dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et il a dit, et une épouse croyante qui aidera certains parmi vous sur les situations de l'au-delà. Et une femme croyante qui aidera certains parmi vous sur la situation de l'au-delà. Et il est évident, si une femme aide son mari sur la situation de l'au-delà, il l'aide aussi sur ce bas monde. Hein? Parce que c'est une femme qui ne va pas imposer à son mari ce qu'il ne peut pas. Par exemple, tu prends par exemple, si le mari, hein, pour meubler son appartement et pour meubler la maison, avoir des choses, si le mari ne peut que des petites choses de 100 euros, il ne va pas lui imposer le canapé de 1000 euros. Hein? Et si le mari ne peut, pour les courses de la semaine, que 10 euros, il va s'en suffire. Et peut-être même que ce qu'il a acheté pour les 10 euros, hein, il va, la femme va l'utiliser pour 10 jours ou là pour 14 jours. Hein? Et donc, il va aider son mari. Il ne va pas lui imposer des choses qui peut-être vont le pousser à tomber dans le haram. Hein? Comme ce qui arrive à beaucoup. Tellement les femmes ne craignent pas Allah Azza wa Jal, certaines ne craignent pas Allah Azza wa Jal, qu'ils demandent, ils demandent, et le mari, qu'est-ce qui arrive à la fin? Il se charge de crédit. Hein? Allah lui déclare, il se charge de crédit avec intérêt, Allah lui déclare la guerre, et son messager, alayhi wa sallam. Donc si la femme aide son mari sur l'au-delà, sur les situations de l'au-delà, il est évident qu'il l'aide déjà pour ce bas monde. واسمع لمثال من خطيبة النساء وصحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعنهن. Écoute maintenant un exemple de la khatiba des femmes et de cette compagnonne du prophète alayhi salatu wassalam, que Allah subhanahu wa ta'ala agrée tous les compagnons, hommes et femmes de notre prophète alayhi salatu wassalam. واسمع لي سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني وافدة النساء إليك واعلم أن نفسي فداء لك أي أفدي نفسي ها عليك يا رسول الله. فهذه الأنصارية أسماء وكلها النساء لأنها تحسن الكلام ولذا سميت بخطيبة النساء. وكلها النساء وكلها العيالات باش يمشي لها تتكلم زيان باش مشي تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فجات عنده قالت له نفديك يا رسول الله انا النساء صفتوني لك مهمه. فقالت انه ما من امراه كائنه في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا الا وهي على مثل رايي. قالت لي كل امراه كانت في الشرق ديال المدينه ولا في الغرب ديالها وشي وعارفه بانني جاي لعندك الا وهي على نفس الراي اللي جيت ليه انا اللي بغيت نكلمك عليه. ان الله بعثك بالحق الى الرجال والنساء. الله بعثك بالحق للرجال والنساء. فامنا بك وبالهك الذي ارسلك. فأمن بك وأمن الله سبحانه وتعالى اللي بعتك. وإنا معشر النساء محصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. فقالت لي رضوان الله عليها: الله سبحانه وتعالى بعثك بالحق وأمن بك أمن بك الرجال. وحنا العيالات محصورين في الدار، وحنا مقابلين لكم البيوت ديالكم، وحنا تتقدوا فينا الشهوة ديالتكم، وحنا تنحملوا تنهزوا في البطون ديالنا ولادكم، وانتم معشر انتم الرجال فضلكم الله سبحانه وتعالى هنا بصلاة الجماعة، صلاة الجمعة، بزيارة المرضى، باش تخرجوا مع الجنازة، وباش الحج من بعد الحج، وزيادة على هذا الفضل الكبير ديال الجهاد، تخرجوا تقتلوا في سبيل الله ولعلكم تموتوا وتصيبوا الشهادة. الله عز وجل ست كومبانيونت هذه الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بنت زيد الأنصارية لين دي كومبانيونت Je me sacrifierai pour toi, ya Rasulallah. Et je suis délégué par les femmes pour venir te voir. Et toute femme qui a entendu parler de moi, comme quoi j'allais venir te voir, il est sur la même opinion que moi. Qu'il soit à l'est ou à l'ouest, ils sont toutes sur la même opinion et les mêmes positions que moi. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé avec la vérité pour les hommes et pour les femmes. Nous avons cru en toi et en Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a envoyé et en le message qu'il t'a donné. Nous autres les femmes, nous sommes vos prisonnières et nous sommes les gardiennes de vos maisons et les piliers de vos maisons. Et vous prenez votre plaisir avec nous et nous portons vos enfants dans nos ventres. Et vous autres les hommes, vous avez des choses plus que nous. Vous avez la prière en commun. Vous avez les prières du vendredi. Vous avez le fait d'aller visiter les malades. Le fait de suivre les cortèges funéraires. Le fait d'accomplir hajj après hajj. Et plus que ça, le combat sur le sentier d'Allah. فَقَالَتْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله. قالت لي مني واحد منكم تيخرج للحج تيخرج للجهاد ولا تيخرج مرابط في سبيل الله واقف وقت الحرب واقف تما مرابط بحال دروكا اللي تيرابطوا في لي فرونتيير في الحدود تنحفظوا لكم ولادكم تنحفظوا لكم الشرف ديالكم زياده على تنغزلوا لكم ديك الساعه العيالات تنغزلوا الصوفه باش نصيبوا التوابات دروكا خير موجود ولكن تيتكلفوا بالدار تصبين غسال كذا كذا المهم تيحفظوا كل شيء وتربيوا لكم ولادكم وتنقبلوهم واش ما نشارككم في الأجر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل سيت سور سيت كومبانيون تاع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم l'homme parmi vous quand il sort faire son pèlerinage ou sa omra ou quand il est sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala où il garde les frontières ou là il est sur le front il garde le front nous à la maison on reste on préserve votre fortune. Et en plus de ça, on tisse vos vêtements. À cette époque, ils tissaient les vêtements. Maintenant, les vêtements sont là. Mais ils s'occupent des enfants. Ils s'occupent de lavage, de préserver la maison, etc. Et on éduque vos enfants. Est-ce que on n'est pas associé avec vous dans la récompense, ya Rasulallah? Regarde, nous t'as le souci des femmes, des compagnons du prophète, alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'elle, c'est un modèle aussi pour nos femmes. Et qu'il faut éduquer nos enfants, nos filles, sur ce genre de modèle. Tu vois d'abord ce qu'il y a de nisa qui est. Tu vois l'homme qui est là. Tu vois l'homme qui est là. Tu vois l'homme qui est là. Tu vois l'homme qui est là. Tu vois l'homme qui est là. Tu vois l'homme qui est là. Tu vois l'homme qui est là. Tu vois l'homme qui est là. Tu vois l'homme qui est là. ما كاينه شي واحد تقول راجلها اتقي الله وصيك بتقوى الله وياك تخرج الصلاه على وقتها في الطريق وياك كذا كذا لا هي لا جبتي وعندك ما تنسى هادي ها وما دعي معانا وما تنساناش في الدعاء راك مسافر قليل اللي تتفكر فيه علاش لانه فرطنا في اللون ما قلبنا على ذا الدين ولا ما فقهناش في الدين غادي مانتنو كون توا تي بار مانتنو اون فواياج فيزيتي تا فامي تي فا اون ايطالي تي فا اون اسبان لي كي ساف كو تي فا الي اون سويس نوبلي با دو رامني لو شوكولا لا با لو شوكولا اي بون هان اتونسيون نو لوبلي با هان Et quand il va quelque part, ils connaissent les spécialités de l'endroit. Il ne te dit pas, ne n'oublie pas dans tes du'as, tu es voyageur, le du'as du voyageur est exaucé. Hein? Il ne te dit pas, préserve les droits d'Allah, fais attention sur la route. Hein? Préserve les droits de la route. Prie à l'heure, ne sors pas tes prières de l'heure. Voilà. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cherché celle qui est la religion. Ou aussi parce que nous sommes négligents, on ne leur enseigne pas la religion. La faute n'est pas tout simplement à elle. On est associé dans les fautes aussi à l'islam. Hein? Donc, hein? Plus ou moins, certains, hein? C'est la femme qui est plus fautive que l'homme, mais il est fautif aussi. Et de l'autre côté, dans certains cas, c'est l'homme qui est plus fautif que la femme, et ainsi de suite. Hein? Les fautes incombent à tout un chacun. Enfin, écoutez ce modèle, cette question qu'il a posée, cette compagnie. Méditez-la. Éduquez vos filles, vos sœurs aussi, à ce genre de modèle. Fa'al-tafata Nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'ajjaba min kalam al-mar'a. Fa'al-tafata Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-sahab al-kiram radwanullah alayhim. بوجهه ثم قال هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه الله أكبر شوف اللي كانت يعرف الحقوق ديال الناس تقلب ما قال هذه امرأة وجد جرآت وتكلمات لا تقلب للصحابة وقال لهم وشمعتوا شي حد شي مرأة شي مقالة شي كلام مزيان حسن من هذا اللي قالت هاد المرأة في السؤال على الدين ديالها فهذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية ولا كلام هذه الصحابية يقول maintenant celui qui préserve les droits qui a le mieux préservé les droits de Allah سبحانه وتعالى qui reconnaît les droits tout un chacun et qui reconnaissait les valeurs de toutes choses hein Le prophète alayhi salatu salam, il s'est tourné vers les compagnons. Il ne leur a pas dit, regardez l'audace de celle-là, qu'est-ce qu'il demande. Là, loin de là, à l'islam. Mais il a reconnu les vertus de la parole de cette femme. Il lui a fait des éloges. Et il a dit aux compagnons du prophète alayhi salatu salam, vous avez entendu des plus belles paroles que celles-ci d'une femme. Hein? D'une femme qui vient poser des questions sur sa religion. Vous avez entendu quelque chose de plus beau que ça? فقال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا ما ظننا الصحابة ما كناش ظننا شي مرة تقدر تقول بحال هذا الكلام هذا رضوان الله عليهم et les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ont dit nous n'avons pas cru nous ne croyons pas qu'une femme allait dire de plus belles paroles que celle-ci eux aussi ils ont reconnu La valeur, c'est une éloge qu'ils ont fait. فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالْ لَهَا إِنْصَرِفِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةِ وَاعْلِمِي مَنْ خَلْفَكِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ حُسْنَ تَبَعُلِ إِهْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا وَطَلَبِهَا مَرْضَاتِهِ وَمُوَافَقَتِهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ كُلَّهُ فأدبرت المرأة وهي تقول لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وتكبر وتهلل استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم سيري وعلمي دوك اللي خليتي من وراك ودوك العيالات اللي صيفطوك بان المراه الا كانت تتحبب الرجل ديالها وكانت تتعامل مزيان مع الرجل ديالها وكانت تتقلب على الرضا ديال الزوج ديالها وكانت موافقه مع الرجل ديالها فهذاك الشيء تيعدل داك الشيء اللي تيديروا الرجال حتى الجهاد في سبيل الله. كيف كيف ها؟ فرجعت اللور فرحانه بالبشره اللي عطاها الرسول صلى الله عليه وسلم ومشات وهي تتكبر وتتهلل. عندك صحابك راه كانت تتبرح بالصوت ديالها؟ لا. وعندك صحابك راه جات متبرجه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندك؟ لا. لا يظن هذا بصحابيتي لان جابات بالحجاب الشرعي امام الرسول صلى الله عليه وسلم وامام الصحابه الكرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيغوتورني فيغ لو دي فازي غوتورن فيغ سيل كي سون ديغيغ توا سيل كي تون انفويي. Dis-leur que celle qui sait mieux charmer son mari et qui sait hein, être agréable à son mari et qui attire son mari et qu'il cherche à ce que son mari soit content d'elle, hein, cela, le fait d'agir ainsi est équivalent à tout ce que tu as dit, comme hajj, comme combat sur le sentier d'Allah, comme tout ça. La femme, cette bonne nouvelle qu'il a entendue du prophète alayhi salatu salam, il est parti en disant La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tellement il était contente. Mais ne crois pas qu'il a élevé la voix en criant devant le prophète alayhi salatu salam et devant les compagnons loin. Il ne croit pas non plus d'une compagnonne qu'il est arrivé exhibé devant le prophète alayhi salatu salam. Mais il est arrivé, il ne faut pas que tu, dans ta tête s'immisce ce genre d'idée sur les femmes des compagnons, sur les compagnons de Allah. Abadan. وهذه صورة أخرى إخوة الإسلام كمثال لنساء لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. أنت مثال آخر من نساء للحياء ما تمنعهم باش يتعلموا الدين ديالهم باش يسولوا عليه. روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضوان الله عنها قال جاءت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فعل على المرأة من غسل إذا احتلمت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأت المرأة الماء فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فيما يشبهها الولد فيما يشبهها ولدها. هذه أم سلمة تتحكي لك أن أم سليم امرأة عظيمة نفع الله بها ابنها ونفع بها زوجها رضوان الله عليهم أجمعين. أم سليم وما أدراك ما أم سليم وقصتها غريبة عجيبة قليل ها البطون ديال النساء عقرات باش تجد في الدنيا شي مرة بحال أم سليم. وكلنا موقف في الموقف ديال أم سليم حتى تروا كيف كانت النساء. جاءت أم سليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الله سبحانه وتعالى من تيستحي من الحق احنا الحياة نستعملوها في البلايص اللي ما خصنا نستعملوها وملي تيخصنا نستعملو الحياة ما تنستعملوها كل شيء عندنا من المقلوب. قالت لي واش المرأة إلا احتلمت المرأة ناعسة ولو بوحدها وخرج منها الماني ديالها واش إلا احتلمت تاي هذا تيصيب المرأة كذلك كما يصيب الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلها الماء خرج منها. فديك الساعة حشمات هي فجرات على وجهها. قالت يا رسول الله على المرأة تتحتلم كأنها ما عرفش كان متحرم. قال لي ها ربحاتي ديك وكيفاش غادي يشبه الولد مو ها ما باش يشبه بالبويضات المنوية إذا سبقت البويضة ديالت المرأة الماني البويضة ديالت المرأة هذاك باش يشبه. وهذا شكون اللي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كذلك يبين لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وحي من الله، ما كانش المختبرات تقلبوا فيها الماده المنويه والبويضات، ها؟ هذا يدلك على صحه رساله محمد عليه الصلاه والسلام وصدقه، وهذا يزيد من ايمانك في رساله محمد عليه الصلاه والسلام، ويزيد ايمانك بالله عز وجل. فشوف انت جات سهولات الامر ديالها على ديال الدين ديالها. كنت خونا الله عز وجل سيت اكزومبل دو سي فام كو ils se sont pas ils sont pas rentrés dans une fausse pudeur pour ne pas demander ce qui les concerne dans leur religion. Voilà notre situation, des fois nous on rentre dans des fausses pudeurs et on a la pudeur là où il faut pas, et là où on doit avoir la pudeur on l'a pas. Hein? Au moment où on est devant le haram, il n'y a pas de pudeur. Mais au moment où il faut apprendre sa religion, etc., poser des questions sur des choses très précises et très intimes de notre religion, là, il y a la pudeur. Subhanallah. Mais les tels qu'on est dans le haram, ma kay le haya. Ou boulad nab kulji. Ou m'litiji l'insan soul à la omour khassa. Bino bin rajl bin l'mra. Ah, chouma, kada. À qui vais-je? ومحشوماش انت تشوف في الحرام، هادي محشوماش كلشي مقلوب عندنا، ولينا تنمشيو على راسنا كلشي تقلب. مانتنو كوا كو مارش سور نو تيت باسكو لا وي فو افوار دو لابيدور اون لا با الى وي فو با لافوار الى ها. فا ايكوتي سكي رابورتي بار الامام البخاري والامام مسلم ام سلمة رضوان الله عليها dit que Um Sulaym, c'est l'un des exemples. Les ventres des mères sont devenus stériles pour donner naissance à une femme telle Um Sulaym radhiyallahu anha. Une femme qui a été bénéfique pour son deuxième mari, pour qu'il ait le grand gain, se convertir à l'islam. Il a eu un énorme bénéfice sur son fils, Anas. Il l'a donné comme serviteur à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et on parlera, Inch'Allah, de ce modèle des femmes qui est Um Sulaym, radouanullah alayha. Il est venu voir le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Ya Rasulallah, hein? Il n'y a pas de fausse pudeur. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas pudique devant la vérité. » Ça veut dire, il n'y a pas de fausse pudeur. Surtout quand on pose des questions sur sa religion et sur des choses qui ont rapport avec notre religion, etc., qu'il soit dans notre intimité ou quoi. Faqalat. Il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que si la femme fait un rêve, il éjacule, il sort, c'est-à-dire il fait un rêve érotique, ça arrive à la femme de faire un rêve érotique. Sois pas étonné, Akhal Islam. Rasulallah lui a dit, si la femme voit l'eau, le liquide sortir, dans ce cas-là, hein? Et Oum Salama, quand il a entendu le terme eau, il a caché son visage. Il a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il arrive à la femme de faire un rêve érotique? Il lui a dit oui. Hein? Il dit, comment? Qu'Allah te fasse réussir, comment l'enfant va ressembler à sa mère? Et comme tu le sais, hein, l'ovule féconde, quand le sperme de la femme y arrive en premier, qu'est-ce qui va en découler, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Une femelle. Et quand c'est le sperme mâle du mâle qui va en premier, qu'est-ce qui va en découler? Un garçon. Et ce genre de truc, le fait de dire comment le garçon va lui ressembler, et le fait de nous avoir annoncé comment on arrive, comment l'enfant va être un mâle ou une femelle, si à cette époque il a des ressources, il n'existe pas de laboratoire pour analyser les spermes. Cela te prouve quoi? Te prouve la grandeur de ce messager, la véracité de son message, et cela doit faire naître en nous encore plus, hein, le suivi de notre messager, alayhi sallatu wassalam, et augmenter notre foi en Allah, et notre suivi de notre prophète, alayhi sallatu wassalam. وهؤلاء نساء علمنا بفضل العلم وطلبه. وشوف دابا النساء اللي عرفوا الفضل ديال العلم والفضل ديال الطلب ديال العلم تفقوا في الدين. غادي مانتنو faut comprendre l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes qui ont vécu avec le prophète alayhi salam, et nous, il y a un énorme écart entre nous et eux. Des femmes qui ont compris ce que c'est que les vertus de la science et la demande de la science. Rawal Bukhari rahimahullah ta'ala. أنه عندما شعرت النساء بفضل العلم فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه مجلسا لهن فعن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكم امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاث إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين قال فعادتها مرتين قال واثنين واثنين واثنين هذا النساء شعروا وعرفوا الفضل ديال العلم العلم ديال الكتاب وديال السنة شعروا الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه باش يخصص لهم شي وقت فاش يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم جات مرة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت ليه الناس داو الحديث ديالك اداو الميلات ديالك العلم ديالك اداو الرجال فدلنا شي وقيت حتى حنا بغينا شي وقيت باش تعلمنا فيه داكشي اللي علمك الله شوف حتى الفهم ديال الصحابيين تعلمنا فيه داكشي اللي علمك الله عقيده صحيحه ها فقال لهم اجتمعوا في نهار كذا ونهار كذا في بلاصه كذا والبلاصه كذا فاجتمعوا فجاهم الرسول فكان تيمشي الرسول صلى الله عليه وسلم تيعلمهم الدين ديالهم داكشي اللي علم الله سبحانه وتعالى وقال لهم مره قال لهم كل امراه منكم تموت لها وليدات لما ماتوا لها ثلاثه الوليدات كانوا الثلاثه الوليدات الصغار كانوا لها حجاب من النار تحجبوها من النار فامراه قالت لي يا رسول الله وجوج يا رسول الله بقيت تعاود له وجوج قال وجوج ها فمدونتا شاهد من الحديث أن النساء كانت تتقلب على الدين ديالها وكانت تتعلم دروكا احنا ديالنا لقط المخير عندهم هو اللي حطوه قدام الغريبة وقدام كعب الغزال وقدام الحلوة الشباكية ها إلا كانوا عربيات الحمدوية يا إلا كانوا شي حاجة شوية ديال زايا شوية ديال أحواش شوية ديال حيدوس ها شوية ديال الغيطة يا ولا كانوا عيساويات ولا قناويات شي ديال القناوه راه الهوى كثير والشهوه كثيره فتلقاو الراحه ديك الساعه وشوف الصحابيات فين تلقاو الراحه فهنا الله عز وجل voici des femmes qui ont compris les vertus de la science et le vertu du fait de demander de la science il est rapporté par l'imam al-bukhari rahimahullah contre les femmes à l'époque du prophète, alayhi sallam, ont senti et ont su la valeur de la science. Ils sont allés vers le prophète, alayhi sallam, pour lui demander des assises pour elle. Hein? Abu Saïd de nous dire, une femme est venue au prophète, alayhi sallam, lui a dit, « Ya Rasulallah, les hommes sont partis avec ta science, ton héritage. Les hommes sont partis avec, Ya Rasulallah. Réserve-nous. » Un jour, pour que tu nous apprennes ce que tu as appris à Allah. Regarde, pour que tu nous apprennes ce que tu as appris à Allah. Hein? Ils avaient une aqida solide. Pour que tu nous apprennes, Ya Rasulallah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a appris. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, réunissez-vous tel jour et tel jour à tel endroit. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné, allez les voir, hein, durant les journées qu'il leur a données, il leur a réservées pour leur enseigner. Une fois, il leur a dit, hein, si une femme, trois petits-enfants meurent pour elle, ils seront une barrière entre elle et le feu de l'enfer. Trois enfants, S'ils meurent, ils seront une barrière pour cette femme. Pour le faux nom. Mais il faut qu'il soit croyant. S'il est mécréant, c'est pas possible. Hein? Et une femme a dit, « Ya Rasulallah !» Peut-être qu'il n'avait que deux, elle. Deux sont déjà morts. Il lui a dit, « I deux, Ya Rasulallah !» Il a commencé à répéter, « I deux. » Ya Rasulallah, il lui a dit, « I deux. » Même si c'est dit « deux ». Le but dans ce hadith, c'est regarder comment les compagnons s'acharnaient quand ils ont su l'ouverture de cette chose, de la science, comment ils ont demandé à Rasulallah alayhi wa sallam. Et comment ils ont pris rendez-vous avec Rasulallah alayhi wa sallam pour apprendre. Nos femmes, ils se réunissent. Mais ils se réunissent autour de quoi? La nouvelle recette. Comment vous l'appelez? Tellement que ça fait ravage dans le milieu de la jeunesse. Tiramisu. Et chaque fois, ils te sortent un goût différent. Tarte renversée, tarte bouleversée. Ivezinta. Et après, bon, c'est certain âge. Corne de gazelle, je ne sais pas qui est, etc. Et certaines, vezinta les modèles. 3 heures à parler des modèles. 3 heures à s'échanger les patrons. Ou 3 heures à parler des malheurs qu'a subi une sœur que des fois on exagère sur ces malheurs. Et on calomnie le mari ou le frère de cette femme, etc. Ou dans le sens contraire. Regardez la différence. La différence est énorme, quoi, de l'islam. Le fait d'apprendre la couture, là, etc. Mais est-ce que ça doit nous prendre des 3 heures et des 4 heures et tout le temps? Nos réunions sont pour ça. Les réunions de nos sœurs, elles sont comme ça. Beaucoup de leurs réunions sont comme ça. Ou alors maintenant c'est l'été. Les pique-niques. Et vas-y une table. Il n'y a pas de mal à se divertir et à se reposer intérieurement. Il faut aussi pencher de l'autre côté. Apprendre l'essentiel de notre religion. Ce qui nous est obligatoire à tout individu. La femme a des choses obligatoires pour elle qu'il doit apprendre. L'homme a des choses obligatoires pour lui qu'il doit maîtriser. Notre 24 heures, nous devons le maîtriser. Nous ne devons plus avoir de problème au niveau du fait de rapiécer nos prières. Savoir ce que nous devons faire quand nous avons un problème dans le dos, dans le rousle, etc. Ça doit être quelque chose qu'on maîtrise, ça y est, parce que c'est une obligation des 24 heures. C'est « Umour wajba alina fa 24 sa'a »« Khasna fdiwha »« Nkemmeluha, ntqnuha »« Kif shtalqa salat »« Kif shtalqa l'udu diyal »« Nsiti hadi, kada, hadi min l'umour »« Li khasna nqtluha »« Khas haduk jima'at ala l'kisan diyal l'qwa ou kada »« Ikounu fad nahiya hadi » كيفاش نرقعوا صلاتنا كيفاش نرقعوا الوضوء ديالنا كيفاش كذا سي ريونيون autour des pâtisseries etc. il faut qu'il soit aussi comment on doit rapiécer nos prières, comment on doit remédier aux lacunes dans notre dos, dans notre rousse, etc. ce qui est obligatoire pour nous tous les 24 heures. وفي روايه للنساء رحمه الله قال يقال لهم ادخلوا الجنه فيقولون حتى يدخل اباؤنا فيقال ادخلوا انتم واباؤكم. في روايه عند النساء مرت معنا البارحه ان الاولاد الصغار ملي تيموتوا تيقال لهم تيامرهم الله سبحانه وتعالى باش يدخلوا للجنه وتيقول لا تيدخلوا مواتنا ويدخلوا بواتنا دوك الصغيورين. Et dans une autre version qui est passée avec nous hier chez Nasa'i, on dira à ces petits enfants rentrez au paradis, ils diront jusqu'à ce que nos parents rentrent au paradis, jusqu'à ce que nos mères et nos pères rentrent au paradis. Et nous allons arrêter là, Inch'Allah. Et la suite de ces caractéristiques après Salat al-Maghrib, bidni Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum jazakumullahu khair.